عشان الراجل الكبير عندي حتى احنا نصارى ابويا كلها بالحب عم الحاج احمد عم الحاج عبد الحميد اولاد ابو زهره الراجل الكبير زمان ده وانت افندينا وهي كلها بالحب والدولة هاشم بالكون بيصب على كل بيت ابو زهره وعم حمود ابو هلال وحبيبك سيدنا النبي اللي ترفع ايدك لفوق اهلا بيكوا الناس كلها اتراضت تحت